Yeah.

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم مثل المريد كمشكات من الأرض Thank you. Thank you.

والله خلق وَقَالَ اللَّهُ الْمُلْكُ